إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله، يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: فإن أحسن الحديث كتاب الله تعالى، وقد قال هدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون، يقول الله سبحانه وتعالى في محكم تنزيله: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ويقول في محكم تنزيله كذلك: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. نعم، فاتبعوني يحببكم الله. يا إخوتها، اجدوا ذنبك كإيماني بلا شك سبيوه الله سبحانه وتعالى. أما تلتيا هم مؤذن تكوك ورمضاني مؤذي أمراه لمؤذن الفضيلة لمؤذن ولا بركة بركة أمراض الله سبحانه وتعالى لي أليس مين كتك من شهوه. يا إخوتا، فمجل هيدو الله سبحانه وتعالى حجات وصير فيدي أكثرت يمسوه صلى الله عليه وآله وسلم mtume ambaye ilikuwa kazi yake ni kuongoza watu katika njia sawasawa. Wa anzalna ilayka dhikra litubayyana linnasi ma nuzila ilayhim. Allah subhanahu wa ta'ala amwambia mtume, tunakuteremshia hii Qur'an ili wabainishie watu yale waliyoteremshiwa ndani ya hiyo Qur'ani, na katika hayo yaliyoteremshwa ndani ya Qur'ani ni kauli yake Allah subhanahu wa ta'ala aliposema: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. سيدنا محمد وأنبياءه إيتي ونمتين أرضا في إفوات ميني يحببكم الله. الله تكفليني، الله تكفليني كما مسكين في إفوات ميني. كذلك الله سبحانه وتعالى تسامى: اليوم أكملت لكم دينكم، ليو لنكريت لينينو وأتممت عليكم نعمتي نني متميت فنجيني نعمتاه ورضيت لكم الإسلام منا. نحن مرضية قرنيني فبقوا إسلام ديني إفراطا لقزاقة إيمان يا لأما يقولنا يرسوم عليه الصلاة والسلام كيف زمداك نديو هاي هاي تقول ديني إلى قيام الساعة مفاكة سيك في قيامة الرسماء. أما يا لأما يقامبا يا لقوافك سكديني يمسوم صلى الله عليه وآله وسلم من أصحاباتك هاي ويس وديني هايو hata kama baadhi ya watu watasema ni mambo mazuri, ila an taquma saa, mpaka pale kiyama kisha atakaposimama. Ndugu zangu katika imani, hakuna uovu na hakuna upotevu mbaya mno ambao aliutahadharisha mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam kila siku ya Ijumaa kama bid'a. Bwana mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam ilikuwa pia kufika siku ya Ijumaa anasema: فإن أحسن الحديث كتاب الله حقيقة مزمون ذي رسول زيدي نكتابه الله سبحانه وتعالى وخير الهدي نمار يوم الله مبارك هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم نمبر دونتم صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها لكن مولف ومامر شار يمامر محدثاتها نيالا يزوصا وكل محدثة بدعة نكيلة تزوصا بس البدعة وكل بدعة ضلالة نكيلة بدعة يفتيب وكل ضلالة في النار نكيلة أفتيب لمساني يا إخوتا كجد مزم في أفتيب لمساني صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم حقيقة أنا سوى كل مزمه صلى الله عليه وسلم كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ابن عمر يقول عبد الله بن عمر كل بدعة ضلالة وإن رآها الناس حسنة كلا بدعة يفتيب حتى كان مع الجواز وزارة إلي يمدوني فإن يسمح منذ مدري حقيقة لن يمد سقوط رمضان إن يسمى سيناي كنا مرة من جبنو أعباره من جلد كتكريمي ما أنزل الله بها من سلطان الله سبحانه وتعالى هل تنشي دليل ياته ولا حيابك حديث حيابك كلام السلف ما نزل أول ولا المسؤولية من الصحابة والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإنسان إلى يوم الدين هيامو لكن نفوزا وقت ما يعيك فقسيما سكواني فانا وضايا كاني ما نجد يا مزوري تو ولذلك نفسك هايو بدعة التفسير بدعة التفسير بدعة يكون صواب والدات بدعة هي هيا يكون بهذه السياسة يا دانينانية بكياتي بدعة هي بدعة مايا ambayo imeenea katika miji mingi tu tutafanya baadhi katika miji ambayo imeanzisha bidaa hii ya kuanzisha watu kula dafu ima kwa magoma ima kwa sauti ima kwa kupuliza filimbi ya mengineyo tutaona tunaweza kuzungumzia swala hili kwa sababu limekuwa kama vile ni dini kama vile ni ibada watu wamezoea ni mazoea yao kumbe jambo hili na dini shatana baina ya mashariki na magharibi ni mbali mbali kabisa kama vile umbali wa mashariki na magharibi halipo katika Uislamu at-tafsir min al-umur al-muhdatha masala ya kwanza na dafu kwa magoma na mengineyo haya ni katika mambo yaliyozushwa allati lam takun ala ahdihi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ni katika mambo ambayo hayajakuwepo wakati wa Mtume sala ya salamu zimwende walam yaamuru bihi na wala Mtume hajayaamrisha walaisa min bihi sahabati na wala si katika maneno ya masahaba au tabiin na wala si katika matendo ya tabiin au salafu salih wala si katika matendo ya wema waliotangulia rahmatullahi alayhim ajma'in. Al-Imamu Tawajuri على قول المسألة هذا في كتابات البدع والحورية على قول يسوي عاملينه على المنزية بدعة هي على المنزية بدعة هي في كتابات لكن في الإمام يسكوه هي بدعة موجة بدعة التفسير أسامة فما جمهيري هذا اليوم شمسونة ولا مصحبة ولا إفانة ولا متابعينها ولا السلف الصالح ولا هم موت واليوم مولية ولأجل أنه أمر محدث نفسه جمهور إلى أن كان وليات ولدات فسبب لجام لو زوجي اختلف فيه عوالم الناس بس أعلى الزواج نمجان وأمكان كوشيانا هنا والاختلافيانا وتمنيه ونعمك تفوت من وقيل وتمنيه ولا عنك تفاوت من سنجين لماذا؟ لأنها بدعة وسباب الوزوش وسباب الوزوش ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا يعني ينجفوها للسحر طبعا نجسرنا للسحر نوشاوي أو طبعا نجسرنا نبانيه إن كان نتقال أساطير الأولين اكتتبها هي الكوهي القرآن اللي قدرتم نجسرنيه لوجدوا فيه اختلافا كثيرا وصل يولي اختلافني في ذلك القرآن لكن فكوا قرآن لحقي لما نحقون اختلافا كقرآن أنا إيه جمهورية يقول سنداته وقوة لبابي اختلف وقوة الاختيانة كما اختلف فيه عوائل الناس حتى سواقوا جمع الاختيانة فصبروا يعني فصبروا لبدع النزوج ولو كان مشروعا ما اختلف فيه عوائلهم لكن إن يقول جمهورية الجريعة وقوة فيه الاختيانة قد كان ذاو ففي التجارة المصرية مثلا كثيكا مني ومصري فقطني يا رفاني مجد مني سنهين اسوالات لكن مني مني سنة تلوات ولا مبياء ولا بيان سنة واو كثيكا مبياء ولا بيان سنة لاو ناني يا مني في السقوف ورمضان قال ففي التجارة المصرية كثيكا مني ومصري ما تيوم ما مصري هارو يقول المؤذن بالجامع من يقواجيني يلينه حسيمة أنا كنا كثيكا مصري wa ijumaa msikiti wakati kati ya mji ndo anawasasika hapo anasema tasaharu kulu kwa sababu anasema hayo maneno tasaharu kuleni daku kulu kuleni kwa sababu kuleni au la asbaha dhalika au yanayofanana hayo wa yaqrauna qaul Allah ta'ala kisha baada ya kusoma haya maneno kwa mara nyingi tu kisha anasoma haya anasema ya ayyuha alladhina amanu kutiba alaykumus-siyam kama kutiba alladhina min qablikum la'allakum tattaqun afunga mchezo wake hii ni tarbia ya kuamsha watu wale dafu kama nini msifikiri kwa kusoma Qur'an ni siku ni ni watu wale dafu kisha ويكررون ذلك أن كرر إلى آية ثم لكم هذه مرارا عديدة ثم حقق وانزعاق فرقنا واسم سيدة الكثير هكو أو وجينا فجباني يبقون حقق واسم ونقوم وعلينا مزوياك وعلينا تجيلاك وعلينا ليني ونقوم على زعنه فما جيلاه فرق مليك وكاته مفيكا ويقرعون قوله تعالى كيسا ونصوم بعد كنوة هنا كلا وتفرج بارك إن الأبرار يطربون من كاس كان مزاجها كافورا وليس مير أي فقمود وثبوت كما مركون من المرسلين بس دواء ولدا على زواج تفرود كالكهيد على صوم ونصوم هنا غير فقمود إلى قوله تعالى إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا kuanzia aya tano mpaka aya 23 katika sura ya Nisa ndipo hapo wakamaliza kuruhusiwa tena kudadaa. Hao ni watu wa Misri wanaitumia Qur'ani kuingiza kwenye mambo yao. Hili ndilo jambo lilionekana ni kwa hili alimamu tuwaje nasema wa Qur'anul Azizu na hii Qur'ani tukufu hii ينبغي أن يلدها عن موضع بدعة إلى تتكان إلى دوسوة إلى تنبال مهيز الزيس تلوز بدعة بدعة يعني كنت كالتأزوة بدعة على ذلك أنا كنت كل إنجليزي القرآن إلي يولكاري وما يحاس كل ما تقولي كالتأزوة بدعة يجب يقصوا مدنسين من الجنيه على إنجليزي القرآن سمين الفلسة وقو سمين الفلسة على النسرح تار وقو kwa ajili ya maisha yani anaingiza hii Qur'ani ili kuhalalisha bid'a yake. Anasoma Qur'ani kwa kuna ubaya gani basi? Na ndio maana katika mambo ya bid'a mengi utawakuta wanaingiza Qur'ani. Kwa nini? Kutaka kuhalalisha hicho kitendo kionekane kwa kusoma Qur'ani. Na ndio maana katika masuala ya hikma, katika masuala ya tahlili, katika masuala mengi tofauti ataka kutakuwala na andika jambo la kwamba mtu kapata mtoto wa kiume asije mbuzi mbili aita watu wananyama na nini pia kwa jamani nimesema juzuu watu wasome kidogo. Sasa kuna nini mimi watu wa bid'a? Maanakum. Kuna mambo gani? Qur'ani si usifanye kwa maana ndio gara dilapo ya kuhalalisha kila kitu bid'a. Kwa hiyo hawa ni watu wa bid'a. Wanachukua Qur'ani wanaingiza hapo inaonekana watu ndio eh watu wa bid'a. Bila kufanya hivi basi mtu anaweza alaka mtaka asubuhi ya jana leo. Maana haja msikia mtu anayesema tafakari. ثم ينزلون في اثناء ذلك القصائد كتب عليهم ولا يذكرون قصيده ولا يمنون جمال المنظر هذا هو ويسحرون ايضا بالصبره نعرف القاضي هapo كما كنت قلت اسكوني وانا عايز ازنغوك انا كنت جنبا يطوق بها بعضهم على البيوت وانا عايز ازنغوك تطا ايه kwenye majumba ila nyumba ya huku ya kupangoma ila nyumba ya huku ya kupangoma huku watu wanaimba nyimbo mbalimbali kule wanaimba za Kiarabu lakini huku wanaimba watu kidogo za Kiswahili ili mradi kwa kuwa watu wengi wa Afrika wanachukua dini sehemu za Misri ndio mada ya kaleta huku mashehe ndio wakaenda kule wakaleta huku kama kwamba ni dini kumbe ni bid'a munkara wayadhalimuna alaiha kisha wanapiga yale magoma na kuimba eti kuamsha watu wale hapo. Naudhu billahi min ad-dalal. Najinda na Allah kutokana na upotevu. Hadha alladhi mamata alayhi adatuhum. Hizi ndio ada zao watu wa Misri wa kullu dalika min al-bid'ah. Na yote hayo ni katika uzushi ambao ma anzala Allah biha min sultan. Haya maneno yanakwenda kwenye kitabu al-Mustali ibn al-Hajj ndio pili kwa sana amela mtakatifu wa anna ahli al-Iskandariya wa ahli al-Yaman wa ba'd ahli al-Iraq ama baadhi ya watu wa hiyo miji iliyotaja Yaman, Iraq, al-Iskandariya wa al-Maghrib na baadhi ya watu wa Maghrib sio Iraq maana Iraq inakuja mbele kutea baadhi ya watu wa Maghrib baadhi maana kuna wengine wanafanya kiti yao kuna wengine wanafanya kiti yao zote tutakaje inshallah fahaula yasharuna bidhati alabwadi hao kwa msanadafu ni watu wanakuwa na vitu vyao kama vyuma au vidogo kazi yao ni kwenda kwenye milango na kupita bo tazaharu bo eh tazaharu bo hakala sio mabomba tena ni mtu ana vibo yake kaitengeneza vizuri kwa ajili ya kuangalia na watu wamezoea wakisikia mlango wanapigwa na namna hiyo sauti gani pale pale wajua eh wakati wao kumezika huo basi yatukuna hawa ala ashabi buyuti wanapiga milango ya watu wa nyuma wanaduna alayhi kumu kuru inafanana kidogo eh wa hadha nao akar min albid'a nahwa ma taqaddam na hii ni ile bid'a katika masuala ya kwa mtandao mfano kidogo ya ile iliyotangulia wa amma ahlash-sham ama watu wa sham fa innahum yas'aluna bi dhati at-tari wao kabla yao mashiriki mtakatifu kwa bila jitali ndio hata kwa watu wa sham hivyo wametengeneza bonde la jitali wal binani kisha wanaanza kughani warasi na kuyumba yumba waldahwi na kutetega waldahdi wahakadha haya ndiyo mambo yao shamihun zidda tena hawa ndio wafanya mambo mabaya kweli kwa sababu nakuta watu wakuchinja jale alafu wamonyoka wakatika viuna ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani eti ni kwa msadafu dafu gani hili ambayo imeambatana na munka ya ikhwa dafu kula dafu na ibada mtume anasema tafaharu fa inna fi suuri baraka kula dafu kwani hakika masuala ya kula dafu ndani yake kuna baraka sa baraka tutakuja hali ya kuombeleza mazani ya shetani zomara ni shetani wa huwa an yakuna sawa ramadan tabiri wa anifanya ndani ya mwezi wa ramadani alladhi ja'alahu allah ambao Allah subhanahu wa ta'ala ameujalia kwamba ni shahru mubarak kadhalika nabi sallallahu alayhi wa alihi wasallam wameleta nabi adilla mbalimbali lisalati Allah kaufanya huo ni mwezi wa sala wa qiyam na kusimama wa tilawa alqurani na kusoma qurani fabadaluhu بضد الإكرام والإحترام وكبديل بدل أن يكون متفوزا هو مين وهو مسلم هو مين وكو بديلسا نقصد يا مغامة نقصد تانا نقصد يا منكر شيخ أسيمة فإنا لله وإنا إليه راجعون وأما بعض أهل المغرب أما بعض يراك ومغاربي فإنهم يفعلون قريبا من أهل الشعب وراءوا ونظر كريمته نواس وشعب وهو أنه إذا كان وقت الصحور لو كان الله يكفيك وقت الصلاة عندهم يضربون النفير أنا كل أنت وأنا تكفيك من المسجدين أنا تنادى آية أمك وكيرام لك وإذا هو يكفيك أنا ونيا توكا توكا أمك ويراك يعني نظر وغيرنا كما رأيه على المنار كان ويقول ويقول للمنبر ويقررونه سبع مرات ولتأليل لنا ما نسال ثم بعده يضربون الابواب كيف ويقول اذا كيف كان يتم صوت كوبا اذا كان يتم صوت كما يتم سبعا او خمسا انا يقول اذا مرات فرزا انك كما يتم أنا لكل زمرة بينا كما يكتانو يدي أنا لكل زمرة تاتو متك مرتانو أو مرتابا أكيد ماذا لمشة نصابا إيه بس يتكامو مستيزون جمدموني بيجي تياري بسبابي من جميع مرتابا موامسكي وداتو كشغلينة وروسينة نقول إيه ثم دعيه يضربون الأبواب سبع أو خمسة فإذا قطعوا أرض الأكل إذا عنده وتتفمليزا هاكو نهارام سينا كولا هروسي سينا كولا فحو مبانا وأهل النمش نقزارك الكيمان سمتري الله سبحانه وتعالى حقيقة سبيا القيامة من دون عليه الصلاة والسلام أتوانا واقوا وفقوت وفليقوا مصول أمر بهذا أصحابي يا رب هو سواه هوا من ولا لما نعود مني نوضعه ويا محمد يا محمد هجوم جمعياني وليسوس هوا بعد ريكو لوكا جيت نتون أليات من الله أليات من مهاية ومن يواتو وامتنى داتو وقبول زماء مبيرل نغليل نبوكي مطاري نغضربة نني هيا أمني أمني نتون حاسة وكلا هيا هيا يفعنا نتون صلى الله عليه وسلم بل هيا يوتي لما كولا ينجيه يطاني أعرف وضمي وسلامه وكا يعود لمزوري أعوذ بالله من الضلال أقول هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد ايها المسلمون اوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل فقد فاز المتقون لن يلزمه فك الايمان نوصيه سمبابا نقيوسيه نفسيه كوجام الكريم لا كنت الله سبحانه وتعالى وحقيقه ومفعول ولا كنت الله سبحانه وتعالى نيكيو متاخا النجاه kufaulu na kuokoka basi hakuna njia nyingine ya kumfuata mtume عليه الصلاه والسلام fa inna allah tabaraka wa taala yaqulu qul in kuntum tuhibbuna allah fattabi'uni kama muhammad waambia ikiwa mnampenda allah basi nifuateni yuhibbukum allah allah atakupendeni amma masala fi tafsir amma haya masala ya kwanza nadaa kuna magogo na nini na kukuliza nyingineyo na kusema dawa na nini lam tajid darura ila fi'liha hakuna darura ya kufanya jambo hili kwa sababu mtume aliacha mwongozo idh anna rasula sallallahu alaihi wasallam qad ta'ala al-adhan al-awwal kwa sababu mtume alayhi salatu wasalam yeye aliweka ni sheria katika adhan ya kwanza inna bilal yu'adhdhu bilayl tunasema hakika bilal anaamini usiku أكي أبن بلال فكل وصرا كلين نمني مفتح أعزيني عبد الله بن أم مكسور Kwa hiyo Mtume alayhi salatu wasalam kaweka misalia katika adhana ya kwanza subhi, ila asubuhi, dalilan ala jawazi al-akli wa shurbi. Hii inaonyesha kwamba kuanzia hapo watu wale na kunywa. Wa thani, na alama ya pili, dalilan ala tahrimiha. Akaonyesha kwamba tutakuanzia hapo ni haramu kula na kunywa, maana asubuhi imeingia. Falam yabqa an yakuna ma ya'malu ziyadan alayhima illa bid'atun munkar. Kwa hivyo haijabakia ziada yoyote ya kufanya isipokuwa ni kwamba haya yanayofanywa ni hawa watu wamena na balala ni bid'atun, ni uzushi. Lianna almuadhinina, kwa sababu wale kuadhini idha adhinu marrataini, watakapoadhini mara mbili inbabatat fil awqati wa ulimat jami wa ulimat, atama inbabatat fil awqati wa ulimat, wakati wa dafu utakuwa hapo sadarikana, na wakati wa kuitilia kwa dafu pia utakuwa umejulikana. Haya maneno yote haya pamoja na kwamba nimeanuku kwenye vita vya ulia, lakini ndio yanaanuku kwenye kitabu al-maskan ibn al-hajj ndio wa pili ukwasa ya 255 mpaka 257. قال تعالى كما قال الله مطلوبه أما زين له سوء عمله فرآه حسنا. أما يولي أمباي أما تنبيه أمباي ما بياته ما بياته لما أبو لكن يتقام ومفكر إيمو يلا كيهون لما زوري. فإن الله يمن من يشاء ويهد من يشاء. حقيقة الله سبحانه وتعالى هم بسيطة عن تكاين وموضوع عن تكاين. فلا تذهب نفسك عليهم حسرات. Sasa nafsi yako usiishie kwenye kuhiliki mtume. Ukawa kwa ajili unayokusudia unawako mpaka hata kuangamiza nafsi yako. Hapana, inna Allaha alimun bima yasnaun. Allah subhanahu wa ta'ala anayajua hayo wanayofanya hawa watu wako. Kwa hivyo usihuzunike sana aya Muhammadi. Fala tad'a nafsuka alayhim hasarat. Usiingize nafsi yako katika haya. Kwa sababu Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa sallam alikuwa anasikia uchungu sana akiona watu wako ndani ya shirki, akiona watu wanafanya bid'a, akiona watu wanafanya maasi. Basi Mtume anasikia uchungu, inakuwaje fikra zinalingania, lakini hawa watu hawanielewi. Basi anapata dhiki kwenye moyo wake. Allah anamwambia Mtume, usipate tabu sana. Fala tadhhab nafsuka alayhim hasarat. Tena ndugu zangu, mambo ya kuanzana dafu huku kwetu Tanzania na maboma na kuimba nyimbo zingine zinajaa matusi, nyingine zinajaa wakiimba, nyingine mtu anamwimba mwingine mpaka anapelekwa. Mwaka jana kuna mtu alimwimba mama mmoja hapo mtaani, akapelekwa katika watu 30 hapo kule. Kama uimba nyimbo za matusi, sisi fulani amejaliwa akienda kutana fanyaje, akirudi anafanyaje? Dafu hiyo ndio anaamsha watu wale dafu, ya baada ya dafu anaamsha watu wafanye ibada ya dafu. Huyo kenda akashtakiwa kaya kwa ndani hapo, ikabidi tutalipo tusimame kilele sisi. Sasa jamani, huyu mtu ni jahili, mwachieni. Haya basi, tutamwachia lakini tutatoka zilitoka. Na mimi nilikuwa msimamizi wa haya mambo, nikamwambia marufuku, nikikuona wakijada kusema nikakora tunzani. Alafu jengine, hebu niambie, huku kwetu ni kidafu. Watu wako kwenye tarawih, wao wapiga magoma. Kwa hiyo hata imamu anafundisha lakini anasumbuliwa. Magoma yanalia kwa watu wote wako nje, wengine wana tarawih, wengine wako masakoni. Hakuna mwenye anataka mmoja. Hamwelewi na kidafu. Mara pili iko wazi inaonekana. Lakini hebu simama wakataje unamwelewa huyo wa sifa. Hasio tunataka kusikia tu mmoja. Jamani, nimeangamia. Mwelekeza hapa ya kezeki. Hala suma, subibila hiyo siku ya hindi, ndio utaona kidaza. Mtoto wa kiume amesiwa wanja, amependeza kama msichana. Ana vipuli, ana masikia vifuu, ana nini. Na najidume nalo, eti nimekia ndevu, na nini na koti eh hii tunasema leo waibai bwana mtena kwenye bila kujibu usikimara mtana ndao utaku uta bora kwenye madhabu moyo basi siku ya Idi siku ambayo watu wote wameshinda watu wamevaa vizuri wao ndio wale wenye matawafu waomba nipe nipe hakuna kitu kinadhalilisha mtu kama kuomba nipe jambo kama hilo lakini wakaitengenezea ngoma wakaletea kuna sahani na nini mwanamke akizungumza mwanamume na nini ili mradi watu wengi wakaombeombe kama yala maskini na mwingine naye akisema mtoto wake ni mzuri nenda ukaombe nenda kwa baba mkubwa kwa shangazi kaombe hivi siku hiyo siku ya kuomba kwa nini imeomba zakato vipi kwa sababu watu wote wapatikisha kupika wasiombe wafurahi na watu wao yote hii imekuja baada ya watu kuwata mwongozo wa Mtume alayhi salatu wasalam. Ndio maana mtu ajielewe mpaka na yeye shehe mzima atoka msikitini na ndo atanze na kofia aitambie ndio maana anaweza kuchukua koti awapongeza. Ampongeza mwanamume aliyebadilika mwanamke. Tena hapo alipo apiga ngoma. Tena hapo alipo aomba. Wakati ambao haustahili kuomba. Yeye anyanyuka enda kuchukua pesa enda kumpongeza. Kwa mpumbe vile vile jamani hizi bidaa zitatumaliza sisi arasulu yakulu kullu ummati yadkhulu ummati wangu wote wataingia peponi illa man taba isipokuwa yule atakayekataa mwenyewe illa wewe ya aba ya rasulullah fakasema ni nani basi atakayekataa yule mtu ma Allah kala man ata'ani dakhala aljanna atakayenitii huyo ataingia peponi wa man asani faqad aba lakini atakayeniasi akaenda njia yangu akafika njia nyingine huyo amekataa mwenyewe kuingia peponi. Tumwombe Allah Subhanahu wa Ta'ala atujalie tuwe ni wenye kufuata njia ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Allahumma arina al-haqqa al-haqqa warzuqna ittiba'a wa arina al-batil al-batil warzuqna ijtinaba. Rabbana taqabbal minna innaka antas samii'ul 'aliim wa tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Allahumma arina salina nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam منهم أبا بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر أصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم الذي يذكركم واشكروه على نعمه واسألوه من فضله وانصحوا له.